الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. في حب اللغة العربية نبدأ هذه الحلقة تحت عنوان فائدة لغوية. أيها المستمع الكريم، لا تقل طالعت كافة الصحف، بل قل طالعت الصحف كافة، لأن كافة لا تقبل الإضافة. مرة أخرى، لأن كافة لا تقبل الإضافة، وتعرب حال منصوب دائما. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الآية 208 من سورة البقرة. وهذه هي درجات الصداقة في اللغة العربية. فالترب هو مثيلك في السن، والزميل رفيقك في العمل، والجليس من يصحبك في مجلسك، والسمير هو من يحدثك ليلا، والنديم من يصاحبك في شرابك، والصاحب من يلازمك طوال اليوم، والرفيق من يصاحبك في سفرك، والصديق صاحبك الصادق في وده، والخل والخليل من تخللت محبتك قلبه، والأنيس من تأنس حضوره فلا تستوحش، والنجي من تسر له ويسر لك بالحديث، والصفي من صفاك وأخلص لك. يا طيبة جدك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جدك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، وما زال حديثنا موصولا مع الأديبة والكاتبة والروائية الأستاذة حنان الهواري، حيث نتعرف أكثر على سيرتها الذاتية في حب اللغة العربية من خلال إبداعاتها ومن خلال قصصها ورواياتها المبدعة. فهيا بنا لكي نتذوق ونتعلم لغتنا. كنت أكتب تحت اسم مستعار حتى تفتق الصخر وتفجر الينبوع، وتفقت أبحث عن من يتبناني أدبيا، وأصر أن أكتب اسمي الحقيقي. أستاذا كان يعمل ناقدا أدبيا وله الكثير من الكتب، وإن لم يكن ممن نالوا الشهرة والمكانة في عالم الأدب. تلقفني كطفل وليد، قرأ خاطرة كتبتها وأثنى عليها، وطلب أن أكتب قصة، وتوالت الكتابات مع النقد تارة والتقريع أخرى. ولكن لأني أجيد الوصف والتصوير ولدي قدرة على استحضار الصور ورصد المواقف، كانت الرواية هي العالم الأكثر رحابة، فولجت عالم الرواية، وطلب مني أستاذي أن أنشر وأصر على ذلك. فكانت بدايتي مع رواية حبل من مسد، ومعها وبعدها لم أترك بابا في الأدب إلا وطرقته. كنت أكتب فطرتي، فرغم دراستي للغة العربية إلا أن هذه الدراسة لم تضف لي شيئا أستطيع أن أتلمسه جليا في رأسي بعد ارتباطي بزواج وأطفال، رغم أنني كنت أحب الشعر جدا، لدرجة أنني في ذات مرة حفظت أكثر من 1000 بيت شعري. كنت أحفظ بسرعة شديدة جدا. شاء القدر أن أكتشف نفسي الضائعة وألملم بقايا قلم ما زال في جعبتي، دسسته في جيب فستاني، قلم الرصاص قد ظهر سنه من الناحيتين، وعدت لأكتب من جديد بميراث شكل شخصية قلمي وجزالته، وهو القرآن الكريم بكل ما يحتويه من معاني وتصوير وبلاغة. بدأت بالخاطرة وكتبت في الفانتازيا والرعب الاجتماعي، حتى أنني من آن لآخر أكتب النثر الشعري. اشتركت في الكثير من الكتب المجمعة بقصص قصيرة، ومع كل قصة يزداد يقيني أن بداخلي أرضا خصبة، فتعهدتها بالقراءة وتتبع أصحاب الأقلام أتعلم منهم. كنت أبحث عن من يهتم بالنقد، فبالنقد تعلمت وأدركت الصواب من الخطأ، فالنقد هو أداة للإصلاح، هو ما يخرج الحشائش الضارة من بين أرضك ليظل فيها نبتا طيبا مترعا بالحياة. لا أنكر أن الكثير من الإحباطات نالتني على الطريق، وخاصة مع دور النشر وشلالية العالم الأزرق وشخصيتي التي تحب العزلة، فمع حبل من مسد والفراشات لا تسكن القبور لم يكتب الله لهم الانتشار أو التواجد بالشكل الذي يرضيني. فما يرضي الكاتب هو أن يقرأ من خلال كلماته، أن يقرأ العالم أو يقرأ الناس ما خطه بقلمه وروحه. وبعدها كتبت رواية رجس سنة 2021، ولم يكن لها صدى على مستوى التوزيع، وذلك لأشياء تخص دور النشر. وهذا حال الكثيرين والكثيرات من الأدباء لأسباب عديدة لم أكن أنا إحداها. فلدي قناعة أن الكاتب خلق ليكتب ويصدر إبداعا وفنا، وأن هناك جهات أخرى تقوم بالعملية التسويقية، خاصة إذا كان مثلي كائن لا منتمي. بعد رواية حبل من مسد، وهي رواية اجتماعية، قررت أن أختلف عن نون النسوة، ليس تنصلا من جنسي، ولكن لأثبت أن المرأة تستطيع أن تكتب في أي لون أدبي. وقد سبقتني الكثيرات في هذا، وما علي سوى أن أجد الفكرة وأطرحها. فكتبت راجست، وهي تقوم على فكرة الخلل في الهوية الجنسية أو الجندرية لشخص ما، وتصنف واقعية سحرية. والعام القبل الماضي رواية أخرى باسم زهين، وهي عن فتاة كردية أزيدية هاربة من سجون داعش، مأساة أخرى تتعرض لها المرأة بعيدا عن سطوة الرجل التي قتلتها الكثيرات كتابة على الصفحات. فهناك ما هو أقصى على المرأة من قسوة رجل أو حتى مجتمع، هناك تطرف واستعباد جنسي وقتل باسم الدين وتحت أنظار العالم. سأبدأ معكم ببعض المقتطفات أو بعض الاقتباسات من رواياتي المنشورة. الرواية الأولى حبل من مسد نشرت سنة 2019. يوم غائم فلم تطلع الشمس بوجهها البشوش، خجت أن تبتسم ثناياها فغطت وجهها بغلالة رمادية وكأنها تشاطر مريم حزنها، تتوسط كبد السماء لترسي خيوطها الذهبية تنفذ من نافذة مريم لتداعب عينيها. فالحياة تسير وفق ناموس لا يتغير أو يتوقف لحزن أحد أو حتى لموته، ولكنه الشعور هو الذي يجعلنا نرى بعيون قلوبنا، فقد تظلم في وجه الشمس وقد تسطع نورا في ليل داج بلا قمر. العصافير تشقشق على الشجر، ولكن عصفور مريم قد غاب عنها، ربما غادرها أو مات كمدا. الرواية الثانية رواية راجس. تمنت خديجة أن ترزق ببنت وهي في مخاضها منذ الأمس، لا يرقى لها جفن أو تغشاها السكينة إلا حين تخور قواها وتغيب عن الوعي. يتراقص نفس ضعيف يختلج في صدرها كبندول الساعة، تصارع لتلقي هذا الحمل عن روحها، تتصبب عرقا وعيناها تجولان في الحجرة، مصباح ينطفئ بلونه الأصفر الخافت فيطفي جوا من الكآبة، تتعانق مع أنين مكتوم لفم يترنح ما بين صرخة وآهة، تقفز هاربة وتعض على نواجذها، عيون متطلعة قد حملقت تراقبها وهي في نزعها، ترفع إحدى يديها طالب النجاة واليد الأخرى ممسكة بلحافها، تضع طرفه في فمها فتعتصره انقباضاتها وتبتلعه صرخاتها، تتزلزل فوق الفراش كما لدغته حية فأصابته حمى لسريان السم في عروقه، تقف إحدى جاراتها بجوار رأسها تهلهل وتحوقل وتمسح عنها العرق المتقاطر من جبينها الناصع كحبات مطر على باللوح. رواية الرواية الثالثة زهين اللي هي سنة 2021، في لحظة يأس قرعت روحي وإذا بالباب يفتح ورائحة طيبة تقفز لتعلق بأنفي، يتفحصني بمصباح الإنارة الذي يحمله وبعيون قد فغرت عن آخرها لمنظري الذي غشيه السواد، ويداي اللتان ظهر لحمهما المتقيح تحت جلد قد نزع عنهما، لم يستطع أن يتبين معالم وجهي من التورمات والكدمات التي تغطيه. التفتت إلي زوجتي التي اختبأت خلفه قائلة: إنها فتاة، وبصوت مبحوح ودموع متساقطة ونازع الحروف لأطردها من فمي قائلة: أرجوكم ساعدوني أنقذوني. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.